قد يقول لك قائل هذا النفل الذي يعطيه الإمام لمن جعل لهم النفل من أين يعطيهم؟ الغنيمة مقسومة معروف قسمتها، لكن هذا من أين؟ هل يعطيهم من بيت مال المسلمين أو أن هناك أموال أخرى الأمير يقسم على هذه السرايا التي أبلت بلاء أن يعطيهم منها؟ بينها المؤلف هنا يقول يعني أشار قال في النفل، نعم قال وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع، إحداهن في النفل لا خمس فيه وذلك السلف. في هذا إشارة إلى أن النفل لا يخمس، فإذا بعث الإمام يعني من النفل السلف، فإذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، من أصاب أحدا من العدو فقتله فله سلبه، يعني ما معه من سلاح وما معه من مال في جيبه له، هذا ما يخمس. وكذلك أيضا يدخل في ذلك قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فالخمس الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي لله عز وجل يصرفه الإمام في مثل هذه المصارف. أيضا يدخل في ذلك السرايا التي يبعثها الأمير، فإذا بعث الأمير سرايا إما في بداية المعركة أو في عودتهم منها وجعل لهم الثلث أو الربع، هذا الثلث أو الربع يؤخذ من صلب الغنيمة قبل أن يدخل في الغنائم التي تقسم على كل الجيش، فإذا أعطاهم قبل أن يعطي أو عفوا يفرز الثلث أو الربع فيكون لهم على حسب عددهم، ثم الباقي يشاركهم فيها الجيش ويشاركونهم الجيش فيها.